درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال حديثنا مستمر ومتصل بل متصلا في كتاب الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من بعض ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، ونتابع الدرس في هذا الباب بل في هذا الموضوع، لأنه رحمه الله تعالى عقد أبوابا عدة في مسائل تتعلق بهذا الأمر، ومنها باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة وأحاديث أخرى سنسمعها الآن بحول الله تعالى وقوته. فقال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث كما رأينا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد إلا النسائي، وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم وأعله الدارقطني بالوقف على عائشة ولم يرفع، يعني أنه لم يرفع، وقال إن وقفه أشبه، وأعل أيضا بالإرسال وإن كان للحديث شواهد أخرى تجعله مما يستدل به. في لفظ للطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ: لا يقبل الله أو لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. فهذا الحديث كما رأينا وسمعنا من نصه فيه نفي لقبول الصلاة للمرأة إذا بلغت سن التكليف إلا إذا صلت بغير خمار، والخمار في اللغة الغطاء، خمار ما يغطى به، والمراد به ما تغطي به رأسها. فنفي قبول الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وفي روايات في مواضع أخرى نفي قبول الصلاة أو نفي قبول العمل، ما المراد به هنا؟ هل نفي قبوله بمعنى نفي ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى وإن اكتمل شروط صحته، أو المراد به نفي صحته وإجزائه؟ كثير من أهل العلم حمل هذا النفي، هذا اللفظ لا يقبل الله صلاة حائض، يعني المراد بحائض يعني من بلغت سن الحيض، يعني من بلغت سن التكليف، حمل أو فسر أو فهم وقال إن هذا النفي لصحة الصلاة، يعني لا يقبل الله، يعني ليست هذه الصلاة ليست مجدئة، ليست صحيحة، غير مقبولة بمعنى غير صحيحة ولا مجدئة، ومعنى هذا أنه لابد فيها في الصلاة بالنسبة للمرأة من أن تغطي رأسها. وسيأتينا الحديث الآخر الذي يدل على أنه لابد أن تغطي جسدها كله. فقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الشيخ الشوكاني يقول قد تقدم الكلام على لفظ القبول، ويقصد أن هناك سبق في أحاديث أخرى لا يقبل الله عمل امرئ فعل كذا أو صلاة إلى آخره، نفي القبول. ما معنى؟ قال أهل العلم، الجمهور أهل العلم، هو يحتمل أن يحتمل أن يراد به نفي الإجزاء، الإجزاء والصحة، بمعنى عدم صحة هذا العمل. وفي مواضع أخرى نفي القبول المقصود به نفي الجزاء والثواب عليه، وإن كان في ظاهره صحيحا، لكن أكثر حملوه هنا على نفي الإجزاء والصحة، بمعنى أن هذا العمل، هذه الصلاة ليست صحيحة إذا لم تكن المرأة مغطية رأسها. يقول وقوله في الحديث والحائض لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض من بلغت سن المحيض، لا من هي ملابسة للحيض، لأنه معروف المرأة إذا كانت في حالة الحيض لا تصح صلاتها، لكن المقصود ليس هذا، هنا المقصود أن المرأة إذا بلغت سن التكليف، سن التكليف للمرأة يكون بالحيض ويكون بأمور أخرى علامات للبلوغ، ومنها السن، يعني السن العمر الزمني 15 سنة أو أكثر أو أقل على 30 أو أكثر على اختلاف أهل العلم، ولكن للبلوغ علامات، ومنها بالنسبة للمرأة وأظهرها بلوغ أو حصول الحيض. نعم. قال وهذه الرواية التي فيها لا يقبل الله صلاة حائض مبينة في رواية، رواية ابن خزيمة في صحيحه له لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار، يعني بلغت سن المحيض. قوله إلا بخمار، بينا المقصود بالخمار ما يغطى به رأس المرأة، والخمار النصيف أيضا يسمى النصيف، وهو ما يغطى به رأس المرأة، وجمعه أخمرة وخمر. فالحديث استدل به من قال بوجوب ستر المرأة برأسها حال الصلاة، هم جمهور أهل العلم، واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة. هناك ما هي سنذكره الآن، ولكن ما هي حرة، يعني عورة المرأة في الحرة، أو ما هي عورة المرأة، ما هي العورة التي يجب سترها بالنسبة للمرأة؟ المرأة إما تكون حرة وإما تكون مملوكة في عهدها، في حيلها. المرأة الحرة عورتها مختلف فيها بين أهل العلم، ولكن الأظهر من يعني بحسب الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال العلم أن المرأة كلها عورة، كلها، هذا في خارج الصلاة، المرأة كلها عورة، ولا يجوز لها أن تبدي للأجنبي أي شيء من جسدها. قال بعض أهل العلم ولا قلامة تبرق لها، ولا قلامة الضخ، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، وفي آية أخرى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. اختلف المفسرون من الصحابة فمن بعدهم في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، ما المراد، من هم؟ ويروى عن ابن عباس أنه قال وجهها وكفيها، ومنهم من قال إلا ما ظهر منها، وهذه رواية عن ابن مسعود، يعني ظاهر الثياب، هذه التي لا بد أن تظهر، شيء الذي لا بد أن يظهر الذي لا تستطيع إخفاءه، وأما جسدها فكله عورة، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة فهذه الحرة، بعضهم قال أيضا المرأة حتى الأمة يبغي أن تكون، أن تستر سائر جسدها بما فيه رأسها، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك بالنسبة للأمة. سيأتينا التفصيل في مسألة عورة المرأة بالنسبة للصلاة. يقول الشيخ وهو نعم واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، يعني من بلغ سن المحيض سواء كانت حرة أو أمة، ولم يفرق بين الحرة والأمة، والجمهور على خلاف هذا ويقولون الحرة كلها عورة بما فيها رأسها وشعر رأسها، أما الأمة فسيأتينا الكلام على أن عورتها مثل عورة الرجل ما بين الصفة إلى الركبة. يقول وهو قول هذا الذي يسوي بين الحرة والأمة أنه يجب ستر جميع جسدها أو ستر شعرها ورأسها، مذهب بعض أهل الظاهر، وفرقت فئات وهم الجمهور من الشافعي وأبو حنيفة وكذلك الجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة ترجل. ما الحجة، ما الدليل على هذا؟ وكلاهما امرأة، كلاهما النساء، الرسول يعني قال الحجة ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما بلفظ، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، إلى ما دون السرة، وجعل الخادم والخادم ويعني تطلق على الأمة وعلى الذكر والأنثى، يعني فالمقصود به هنا الأمة، قال لا ينظر ما بين السرة ما دون السرة درة، فمعنى الأمة ما دامت مملوكة لما لسيدها فله أن يرى منها ما شاء باعتبارها يعني أمته مملوكته فزوجته. هناك حديث بهل بن حكيم أوراتنا ما نقنع بها قالت رغبتك إلا من زوجتك وكذا، فإذا زوجها أصبحت محظورة عليه فإن لها زوج، وعندئذ ليس له أن ينظر إلى عورتها. وما هي عندئذ؟ قال ما بين السرة والركبة. وقد نعم، ورواه أبو داود أيضا بلفظ إذا زوج أحدكم عبده أمته، زوج عبده على أمته أصبحت ذات زوج فلا يحل له، إذا كانت مزوجة لا يحل له قربانها فلا ينظر إلى عورتها. وقد فسر المراد بعورتها هنا في حديث عمرو بن سعيد لأنه ما بين السرة إلى الركبة. فالجمهور يستدلون بهذا ويقولون الأمة عورتها مثل عورة الرجل، وأما السرة فعورتها مختلف فيها، والأصح والأظهر أن كلها عورة، هذا خارج الصلاة للسبيل الأجنبي. أما في الصلاة فسنرى. قالوا يعني الجمهور والمراد بالعورة المذكورة في حديث إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها، المراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث الأول، وهو حديث عمرو بن شعيب ما بين السرة إلى الركبة. بل قال بعض أهل العلم وانسبه الشيخ إلى الإمام مالك قال الأمة كلها يعني عورة كالحرة. أما عورة الحرة فقد اختلف في مقدارها، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهذا في الصلاة، في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأصح أن المرأة كلها عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها لغير محارمها، لغير محارمها. فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ظاهر قال الشيخ ذهب إلى ذلك، ذكر بعض أهل البيت وهو قول الشافعي في أحد أقواله وأبي حنيفة في أحد الروايتين عنه، وهو قول مالك، وهو أيضا قول المذهب عند الإمام أحمد وقول جمع كثير من الأصحاب. المرأة عورة المرأة في الصلاة الوجه اتفاق في المذهب، والكفين في روايتين واختارها جمع من الأصحاب. وقيل أيضا والقدمين وموضع الخلخال فليس بعورة، هذا عند بعض أهل العلم، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة في قول، وفي الثوري وأبو العباس لعنه ابن صغير. نعم، وقيل بل جميعها إلا الوجه، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إلا الوجه، أما الكفين فهي عورة حتى في الصلاة. وهذا مثلا يعني رواية صريحة في مذهب الإمام أحمد، وهي منقولة عن داود الظاهري. وقيل جميعها بدون استثناء حتى في الصلاة، وإليه ذهب بعض أصحاب الشيخ. والله أنا الآن في الحرم الله يخليكم، والصروف أطول حول البيت إذا يطول موقف وأعطوهم المفتاح. طيب قل لهم هذا نعم، بس تعرف الموقف؟ لا خليه برا، بس خليه برا. اي نعم، والمفتاح طلعه فوق الدور الثامن مكتوب عليه الاسم. نعم هذا الاختلاف الذي سمعنا في مقدار عورة المرأة، منهم من قال انه جميع بدنها، ومنهم من قال انه بدنها جميعا الى الوجه والكفين، ومنهم من قال الى الوجه، ومنهم من قال الى الوجه والكفين والقدمين وموضع الخلخال. هذه الاقوال سبب الاختلاف فيها هو تفسير او اختلاف المفسرين في قوله تعالى الا ما ظهر منها. فمن قال الوجه والكفين يقول هذان هو ما ظهر منها، هذا المستثنى، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال الوجه والكفين، وهذه رواية أو هذا تفسير ابن عباس. ومنهم ومن قال جميع بدنها ولا يجوز لها كشف زينتها أو إظهار زينتها إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها يعني ظاهر الثياب ونحو ذلك، ومعنى هذا أن جسدها كله عورة ولا يجوز لها كشفه. ومن فصل وقال أدخل الكفين أجادها على الوجه، أو من قال الوجه القدمين والخلفان، استدل بأن هذه أيضا مما يظهر عادة قدمين وموضع الخلفان، هذا مما موضع الخلفان يعني ما فوق القدمين، ما مما يظهر عادة ويصعب التحرز من إخفائه فيلحق بالوجه والكفين. فهي اجتهادات من أهل العلم في بيان معنى المستثنى في قوله تعالى إلا ما ظهر منها. والأظهر والله أعلم أنه أن المرأة في غير الصلاة كلها عورة، كلها عورة، لا يجوز لها كشفها إلا لمحارمها، يعني أما الأجنبي فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها من جسدها، لا وجهها ولا كفيها ولا شيء أبدا إلا عند الحاجة والضرورة كالتطبب والشهادة ونحو ذلك، فهذا أمر مستثنى للحاجة. وأما الأصل فهي عورة كلها، لا يجوز لها كشف شيء من جسدها. وأما في الصلاة فالأظهر أيضا أن عورة المرأة في يعني في الصلاة هو جميع بدنها، جميع بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. وهذا الاستثناء للوجه مأخوذ من دليل في الصلاة، مأخوذ من دليل آخر، وهو أن الوجه لا يجب بل يعني بل يجب كشفه في الإحرام، في الإحرام، إحرام في الحج أو العمرة، وما دام كذلك فلا يعتبر عورة، لا يعتبر عورة، هذا في أثناء الصلاة. وأما في غير الصلاة فلا يجوز، بدليل حديث عائشة في الإحرام، وكانت تقول كنا ما معنى كلامها رضي الله عنها، وكنا محرمات يعني كاشفات وجوههن، فإذا مر بهم الركبان دن خمورهن على أو خمورهن على وجوه. يقول الشيخ وسبب اختلاف هذه الأقوال التي ذكرها ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها. وقد استدل بهذا الحديث إلى سائرين الثلاث في قوله شخص. قبل أن نخرج من هذه المسألة تحديد مقدار عورة المرأة في الصلاة أو في غيرها، الذين قالوا إن المرأة أو إن الوجه في المرأة ليس بعورة، حتى الذين قالوا إن الوجه في المرأة ليس بعورة قالوا إنه عند الفتنة، عند خوف الفتنة لا يجوز لها أن تكشف وجهها. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن كثيرا من الناس يقول هذا ويقول لك يا شيخ بعض الناس أو في المذهب الفلاني الوجه المرأة ليس بعورة. طيب، لكن هل هذا المذهب الذي قال وجه المرأة ليس بعورة قال عند خوف الفتنة؟ لا، قال عند إذا خشيت الفتنة فيجب عليها ستر وجهها ولو لم يكن عنده يعتبر من العورة في غير خوف الفتنة. نعم. وهذا الحديث شرط أو دليل لمن اشترط في يعني للصلاة ستر العورة، يعني جعل ستر العورة شرط في صحة الصلاة. يقول لأن قوله لا يقبل صالح للاستدلال به على الشرطية كما فيه، لا يقبل، إذن لا تصح الصلاة إلا بالستر. نعم. وقد اختلف في ذلك، فقال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح ذهب الجمهور الى ان ستر العوره من شروط الصلاه، قال عن بعض المالكيه تفريق بين الذات والناس، ومنهم من اطلق انه سنه وهذا ضعيف، والصح هو ما ذهب اليه الجمهور من ان ستر العوره في شرط في صحه الصلاه، ومن استطاع ان يستر عورته سواء رجلا او امراه، وعوره الرجل من السره الى الركبه، وعورة المرأة كلها إلا وجهها وكفيها على بموجب الدليل، فمن استطاع أن يستر عورته في الصلاة ولم يسترها وصلى كاشف العورة فصلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيد صلاة. منهم من قال إذا كان ربع الرأس ربع كذا أو قدر تقدير، والصحيح أنه إذا كان جزء من العورة ظاهر إلا القليل الذي لا يعتبر يعني اليسير فلا بأس يعني يسير للحاجة والضرورة، أما ما غلظ فلا يجوز، فعندئذ يجب عليه إعادة صلاته إذا صلى مكشوفا لبعض عورته. احتج الجمهور على أنه شرط بقوله تعالى من أدلته هذا الحديث، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومن ذلك أيضا قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الاستدلال به أن الله أمر بأخذ الزينة، وأخذ الزينة يعني اللباس عند كل مسجد. وسبب نزول الآية كما قال المفسرون من أسبابها يعني سبب قال إن هذه نزلت في وجوب ستر العورة عند الطواف. كانت العرب في الجاهلية تطوف في البيت على عذر يعني نساء ورجالا إلى آخره، وقد ذكروا يعني شيئا من الرجل الذي كان يقول يكون من النساء، فنزلت هذه الآية. وقال الجمهور في هذا قالوا إذا كان الأمر بأخذ الزينة والستر بالطواف فهو في الصلاة من باب أولى نعم. وأيضا مما استدلوا به ما أخرجه البخاري تعليقا ووخله في تاريخه، البخاري أخرج هذا الحديث الذي سنسمعه الآن وأخرجه في الصحيح تعليقا يعني من غير سند، من غير أن يذكر سنده كما قلنا أكثر أو معظم وإن لم يكن كل ما أورده البخاري في صحيحه تعليقا فهو حسن وقد يكون صحيحا، ولكنه لم يأتي بسنده يأتيه متصل لأنه لم يكن على وقت شرطه وهو النفي والمعاصرة. فهو من ما يستدل به ووصله في التاريخ في كتابه التاريخ، ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من حديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد يعني يصيد الصيد أفأصلي، وفي رواية أتنصف سيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم زره ولو بشوكة. شاهدونا نعم له أن يصلي بالقميص الواحد ولكن قال زره ولو بشوكة. فهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة رضي الله عنه بأن يزر ثوبه ولو بشوكة، أنا لابد أن يزره لو لم يجد شيئا يزره به فلو بشوكة، دليل على أنه لابد من ستر العورة في الصلاة وهذا دليل على أن ستر العورة أمر مطلوب على سبيل الشرط، لأنه شرط هو واجب، لكن بعضهم قال هو واجب وليس بشرط والجمهور يقولون هو شرط. يكون الشيخ سيأتي الكلام على الحديث، سيأتينا الحديث في يرويه الشيخ أو يطرقه الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم كذلك سيأتي الكلام يقول الشيخ على حديث ما صلى في قميص غير مزرر، وبحديث استدل الجمهور على شرطية ستر العورة بحديث بهج بن حكيم المتقدم الذي قال فيه عوراتنا يا رسول الله، قال استر عورتك عن يعني عن عن كل أحد أو عن أي أحد إلا من زوجتك أو إحفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. فدل ذلك على أن ستر العورة أمر مأمور واجب عموما على العموم وشرط في صحة الصلاة، جعل الجمهور هذا شرط في كون الصلاة لا تصح إلا به. يقول الشيخ ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب. الشيخ شوكاني يذهب إلى أن هذه الأحاديث والآية إنما تدل على وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة، ويفرق بين الوجوب والشرطية، ويقول أن الواجب يعني الواجب أو الأمر إنما يقتضي الوجوب، أما كونه يقتضي الشرطية فهذا أمر آخر، فإن الشرطية يعني وضع أن يضع الشارع شيئا سببا لشيء او شرطا لا يصح ذلك العمل الا به، هذا يحتاج الى دليل خاص. واما الامر مجرد الامر به فانما يقتضي الوجود، هذا كلام الشيخ الشوكاني. لكن الظاهر في هذه الاحاديث التي وردت بخصوص الصلاه الستر في الصلاه والامر بستر العوره في الصلاه دليل على انه لا تصح الصلاه الا اذا تحقق ستر العوره. بل في الأحاديث النهي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نهي، والنهي عن الشيء يقتضي فساده، يقتضي فساده، فمعنى الصلاة التي يكتب فيها هذا الأمر شيء منهي عنه تكون فاسدة، إذا ففيه دليل على الشرطية. يقول الشيخ الشوكاني: واما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروع فلا تصلح للاستدلال هذه الاحاديث، يقول لا تصلح للاستدلال بها عليها، لان الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الاوامر. هذا الكلام سمعنا ردنا او رد الجمهور عليه مما فهمناه من كلام الجمهور، ان الاوامر هذه الاوامر هذه يعني الامر بستر جدار الثوب واخذ الزينة والنهي عن صلاة او الاخطاء بعدم قبول صلاة الحائض الا بتمام تفيد الشرع، تفيد ان هذا لابد منه وانه اذا لم يتحقق تبطل الصلاة، اذا لم يتحقق ستر او تبطل الصلاة. الشيخ الشوكاني يقول: لا، هو واجب، فان فعله يعني يكون أتى بهذا الواجب، وإن تركه يكون قد ترك واجبا يأثم بتركه، لكن صلاته ما فهم كلامي أن صلاته لا تبطل، وهذا خلاف ما عليه قال: نعم، حتى الشيخ نفسه الآن يقول: نعم، يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب. حديث الباب ما هو؟ وهو قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث الآتي بعده هو حديث أم سلمة: نعم، أتفلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور فدنيها. نعم. وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بنفسه: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيط حتى تختمر. لكن يعتذر الشيخ على هذا الاستدلال، يقول: لكن هذا الاستدلال ايضا لا يصح الاستدلال بذلك عن شوب كدر، يعني عن كلام فيه، لانه اولا يقال نحن نمنع ان نفي القبول يدل على الشرطية، وفي قوله: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، لانه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ويأتي ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع. وثانيا لان غاية ذلك ان الشرطة أو أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة، وهو أخص من الدعوة، وإلحاق بذلك النساء لا يصح هنا لوجود الفارق، وهو في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا أو وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في غير في عورة الرجل. وثالثا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أجورهم على أعناقهم هيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود من ضيق الأجور. هذه الإشكالات التي أوردها الشيخ، وعلى أن على ما استدل به الجمهور من هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومن حديث أبي قتادة: لا يقبل الله صلاة من امرأة صلت حتى تواري زينتها إلى آخره. هذه الإيرادات والإشكالات، وهي أن نفي القبول لا يدل على الشرطية، وقال لأن نفي القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع، هذا واحد، هذا إشكال أولا. وثانيا بأن غاية ذلك هذه أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة ولم يذكر الرجل. والثالث وبينهما فرق، بين الرجل والمرأة فرق، يقول عورة المرأة يعني أشد من عورة الرجل. وثالثا بحديث سعد بن سهل أو سهل بن سعد، وهو أن الصحابة يصلون وتظهر عوراتهم، ولهذا يؤمر النساء يصلين في المساجد ألا يقعن رؤوسهن حتى يجلس أو يتم الرجال جلوسا حتى لا يروا عورات. ثلاثة إشكالات. يقول: هذه الأسئلة أو الإشكالات توجه على استدلال الجمهور بالأحاديث الدالة على اشتراط ستر العورة، ومفاد هذه الاستدلالات أن ستر العورة واجب وليس بشرط فتصح معه الصلاة. والجواب على هذا هو لم يكن جواب أورده، هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، لكن الجواب على هذه الإشكالات الثلاثة إن شاء الله تعالى واضح وسهل. أما الأحاديث التي يعني كونه يعني لفظ أو صيغة نفي القبول عن الصلاة إذا لم يتم فيها ستر العورة، وبأن هذا محمول على الوجوب ولا يحمل على الشرطية بسبب قال لأنه قد ورد نفي القبول عن صلاة صحيحة بالإجماع، مثل لا يعني نفي القبول صلاة من أتى عرافا، وهذا صحيح، من أتى عرافا صدقه بما يقول لا تقبل له صلاة الأربعين خريفا، وكذلك نفى صحة نفى الصلاة قبول الصلاة عن من في جوفه خمر، ويقول الجمهور بل الكل متفق على ان من اتى عرفة وقد صلى يعني توضع واستكمل سائر شروط صحة الصلاة وصلى في الظاهر نقول صلاته صحيحة. والحديث يقول من اتى عرفة ذكره بما يقول لا 40 يوما الحديث 40 يوما وليس خليفة 40 يوما ها هذا موضوع من حتى الرافض وصدقه ما يقول فقد كفر إنه أنزل على محمد. نعم يعني يجاب على هذا بأن النفي لقبول الصلاة أو لقبول العمل في أمور غير يعني في غير الأحاديث التي تدل بها الجمهور على شرط الصلاة يختلف عنها في شرط الصلاة. لماذا؟ لأن هنا يعني من أتى عرفه وصدقه فصدقه بما يقول لا تقبل صلاته 40 على يوم. النهي هنا متجه إلى ماذا؟ ليس إلى الصلاة. النهي والنفي ليس متجه إلى الصلاة موجه أصلا مقصود به الصلاة وإنما موجه إلى إيش؟ لا إلى الصلاة ولا إلى أمر نتعلق بها ولكن إلى تصديق الكافر. إذن فيه تحذير ووعيد شديد لمن أتى عرافا. فالنهي ليس موجها إلى الصلاة فليس نهيا عن الصلاة بصفة معينة بخلاف الحديث الذي يقول لا يقبل الله صلاة امرأة إلا بخمار فهنا علق قبول الصلاة بشيء في الصلاة ذاتها والنهي عن الشيء بأمر نتعلق به بصفة فيه على الصحيح يقتضي الفساد فهناك فرق بين تلك الأحاديث التي ذكرها وبين هذا واحد. الشيء الثاني الوجه الثاني بقوله بأن غاية ذلك أن السترة شرط لصحة صلاة المرأة. حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالكمال. يقول هذه الأحاديث هذا الحديث ونحوه في وجوب ستر عورة المرأة. يجب على المرأة يشترط لو سلمنا يشترط على يعني في المرأة أن تستر عورتها في الصلاة وليس له تعرض لم يتعرض لشرط اشتراطه في الرجل. وإلحاق الرجل بالمرأة بهذا لا يصح قياسه عليها لا يصح لوجود الفارق. وما هو الفارق؟ قال هو فحش عورة المرأة عن عورة الرجل. هذا القول حقيقة ضعيف. لماذا؟ لأن المقصود هو وجوب ستر ما يجب ستره أو اشتراط ستر ما يجب ستره. ففي المرأة يجب ستر عورتها وهو المعروف يعني جسدها كله إلا وجهها وكفيها على خلاف المعروف. وفي الرجل قد تحدد وذكر أن له عورة معينة فأيضا كما نص الحديث على أن المرأة لا تصح صلاتها إلا بستر عورتها فكذلك يلحق بها الرجل في أنه لا تصح صلاته إلا بستر ما بستر عورته. نعم عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل ولكن عورة كل منهما يشترط سترها في صحة صلاته. فالقياس هنا صحيح. هذا لو قلنا إن الدليل هو القياس. لكن هناك دليل آخر مثل حديث بهل بن حكيم وغيره ومن حديث آية خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما الوجه الثالث وهو حديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي سعيد وأبي داود والنسائي بلفظ كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان يعني أخذين أطراف الأزر على يكونها على أعناقهم فيرتفع الثوب عن العورة فإذا ركع يظهر جزء من العورة. يقول ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال رؤوسهن. هذا الحديث ظاهره كما هو معروف أنه أن الرجال كان طبعا ليس كل الرجال إنما كان الرجال يعني أن الرجال كانوا يصلون وتظهر بعض عوراتهم وتصح صلاتهم أنه كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم هذا الحال منهم ومعلوم ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم ولم يقل لهم صلاتكم باطلة. فدل ذلك على أن العورة إذا انكشفت لا تبطل الصلاة. هذا خلاصة هذا الاستدلال. يقول هذا الحديث الذي في الصحيحين يعارض هذه الأحاديث التي استدلتم بها. الجواب على هذا أيضا واضح عند الجمهور وهو أن هذه حالة حالة خاصة ليس كل الرجال وإن بعض الرجال الذين لا يجدون من الأزر ما يسترون به عورات والمعروف أن اشتراطك العورة إنما يكون عند الإيش؟ عند القدرة والاستطاعة. فمن لم يجد ما يستر به عورته فله أن يصلي على حاله التي هو عليها. فالحديث لا يعارض الحديث التي تدل على اشتراط ستر العورة، بدليل بعض روايات هذا الحديث كما في رواية أبي داود، زاد أبو داود من ضيق الأذر، من ضيق الأذر يعني أن أذرهم معاذرهم كانت ضيقة وليس لهم عند غيرها. فورد في الحديث سيأتينا بعض يعني من يسأل هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال أو كل أحد أو كل واحد عنده ثوبان، معنى هذا مثل يعني استغرب يعني سؤاله، بمعنى انه معناه كانه يرى ان كل واحد عنده ثوبين او اكثر، وهذا هذا قليل في عهدهم رضي الله عنه. فالحديث الذي في الصحيحين وفي انه كانت تكشف بعض عوراتهم وتقبل صلاتهم ولا يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادتها، يعني يفسر وفسره ابنه بان هنا حاله حاجته، ادي الازر طيقه وعندئذ لا يجدون إلا ما يستر بعض العورات فتصح صلاته. وهذا الأمر أيضا متفق عليه أن من لم يجد إلا ما يستر به بعض عورته فيستر ما تيسر، وما لم يستطعه فلا يشترط عليه، فلا يكون هذا الحديث وارد على ما ذكره الجمهور. نعم. قال ورابعا أيضا اعترض على الاستدلال الجمهور بحديث عمرو بن سلمة وفيه فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني. في رواية خرجت هذه أخذ الرواية خرجت استي يعني دبره، فقالت إن رأت من الحي ألا تغط عنا الحلال. هذا الصحابي عمرو بن سلمة كان يؤم بعض الصحابة، أصلي بهم ومعه بردة مفتقة يعني مقطعة، فتظهر بعض عورته، ولا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته ولم يأمر الذين صلوا معه بإعادة صلاته، فدل على صحتها. هكذا يقول. نعم يقول نعم، ولكن الجواب عليه كجواب على الحديث السابق هو أنه لا يملك غيرها، لا يملك غيرها، ليس لديه غيرها. نعم. ثم يعني يقول قد احتج القائلون بعدم الشرطية، شيخ كما قلت هو يرى أنه واجب، قال فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب مطلقة كسائر الحالات، لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة، والأصح والأظهر هو قول الجمهور بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لا تصح إلا به، وقد رأينا بعض الاستدلالات التي أوردها الشيخ. يقول وأيضا احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية، أقوى ما استدل به القائلون بأن ستر العورة واجب وليس بشرط هو ما ذكره الشيخ الشوكاني، وقد بينا يعني الجواب عليه وتفسيره. هو أيضا يذكر يقول أن بعض الفقهاء لا يشترطون ستر العورة ولهم أدلة واهية ضعيفة فقهية نذكرها كما ذكرها الشيخ إشارة إلى أن من قرأ مثل هذا الكتاب من غير أن يسمعه من يعني طلبة العلم قد يسمع يقول والله قال أو قال بعض الفقهاء مثلا لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها، يعني لاختص بالصلاة، ولافتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. هذه إلزامات. يقول لو كان الشرط ستر العورة شرطا في الصلاة لاختص بها، يعني لكان خاص بها، يعني لا يطلب إلا عند الصلاة مع أنه مطلوب في غير الصلاة. هذا يعني استدلال قياسي أو بالقياس أو بالمعنى، وهذا استدلال ضعيف منقوط. سيبين الشيخ نفسه نقطة، قال ولافتقر إلى النية، الشرط لابد أن يكون يعني في صحته من النية أن ينويها، وستر العورة أو اللباس الساتر لا يشترط فيه النية، فيقول بمعنه لا تشترط فيه النية إذا فليس بشرط. ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام، وهو هناك محل اتفاق أن من لم يستطع ستر العورة فله أن يصلي من غير بدل. ويقول لو كان شرطا لوجب عليه البحث عن بدل كالقيام ينتقل إلى الخروج، من لم يستطع القيام يصلي قائما فلا يصلي قاعدا. قال والأول منقوض بالإيمان، الإيمان شرط في صحة الصلاة، لا يصح الإسلام، لا تصح الصلاة من كافر، ها؟ وهذا شرط في الصلاة وفي غيرها أو لا؟ إذن فقولهم إنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها، هذا كلام غير مسلم، بل الإيمان شرط في صحة الصلاة ولا تصح صلاة من يعني الكافر، والإيمان شرط في الأعمال في الفروع كلها، في الفروع كلها، فهذا القول الذي قالوه ليس بصحيح. قال فهو شرط في الصلاة لا يختص ولا يختص بها، هو الإيمان. والثاني باستقبال القبلة، استقبال القبلة لا يفتقر فيه إلى النية، لو اتجه إلى القبلة ولم يمن يقول إن اتجه إلى القبلة مع استكمال سائر شروط الصلاة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن فليس من شر يعني يلزم من كون الأمر شرط في الصلاة أن يكون أن تلزم فيه النية. قال والثالث بالعاجز عن القراءة والتسبيح، القراءة قراءة قراءة الفاتحة مثلا ركن في الصلاة أو لا؟ ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وقراءة ما زاد على الفاتحة في ركعتين الأوليين واجب فيها، من تركه عمدا بطل صلاة، من تركه عمدا بطل صلاة. لكن الذي لا يستطيع القراءة أسلم حديثا مثلا ولا يستطيع أن يقرأ وصلى، نقول له صلاتك باطلة أو أنه صلي بحسب استطاعته؟ حسب بحسب. كذلك التسبيح واجب، تسبيحات الركوع والسجود والخلاء واجب في الصلاة، ومن ترك الواجب متعمدا في الصلاة تبطل صلاته أو لا؟ تبطل صلاته. لكن الذي لا يستطيع أن يسبح بالعربية لا يستطيع أن يسبح، يعني كما قلنا حديث عهد الإسلام وصل إلى آخره، فهذا صلاته صحيحة لأنه لا نشترط عليه البدل، لا يقول لابد أن يأتي ببدله، فالإلزام بعدم أو بأنه أن كل ما كان شرط لابد أن يأتي به بالبدل عند العجز عنه، هذا ليس بصحيح، بل العاجز عن القراءة له أن يصلي ولو لم يقرأ شيئا لأنه عاجز، لكن يجب عليه أن يتعلم حتى يصح صحيح الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فقال اجعلنه ذراعا. نعم، حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني جاء وصح رواية لا بأس، رواية فلا بأس. وحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يشاهد فيه ما ذكرت عن أم سلمة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعنا أو يصنع النساء بذيولهن، ذيول ثيابهن، لأنها يرنه يجرن ذيول ثيابهن لستر أقدامهن. قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن مع النشف إذا كان مقدار شبرا. قال فيرخينه ذراعا لا يزيدنا عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. الشاهد في هذا الحديث أولا من حيث صحة الحديث، تكلم فيه بعض أهل العلم من حيث صحته وقالوا الأصح أنه موقوف على هذه الزيادة، يعني حديث أم سلمة الزيادة في مسألة جر الثوب أنه ذراع أو شبر، قالوا هذا موقوف على أم سلمة. الشيخ يقول حديث أم سلمة خرج أيضا الحاكم وعلّه عبد الحق بأن مالكا وغيره رواه موقوفا وأما حديث ابن عمر فالجزء الأول منه في الصحيحين من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يعني يوم القيامة. وحديث كلام أم سلمة يعني فيه ما في الرواية الأولى. الشاهد في الحديثين، أما الحديث الأول أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع، ما هو الدرع؟ قالت أتصلي المرأة في درع وخمار. الدرع هو الثوب الصابغ يعني الساتر للجسد كله، يغطي البدن. قال وخمار، الخمار سبق معنا النوع الذي يغطي الرأس من غير إزار، من غير إزار يعني الدرع هو الذي يغطي من غير، ولا يكون لا تكون مستجرة. هذا السؤال الذي سألناه. فقال إذا كان سابغا، إذا كان سابغا يعني ساترا للجسد كله، ففي هذا دلالة واضحة على أنه يشترط ستر جسد المرأة كلها، أن الخمار يغطي الرأس والدرع يغطي سائر الجسد. فقال إذا، فاشترط هذا الشرط. يعني لما أجابها قالت أتصلي المرأة، هذا السؤال سؤال أم سلمة، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ هذا السؤال، وكأنها تفهم أن الإزار لا بد منه، يعني مع الدرع والخمار لا بد من الإزار. فالجواب منه عليه الصلاة والسلام إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فمعنى هذا أنه يكتفى بالدرع ولا يشترط الإزار، بشرط أن يكون الدرع سابغا للجسد كله والخمار ليس له علاقة بالدرع لأن الخمار على الرأس. إذن فإذا وجد الخمار المغطي للرأس ووجد الدرع المغطي لسائر الجسد صحت الصلاة. قال إذا كان كذا يعني تصلي، وإذا لم يكن كذلك ليس لها أن تصلي، إذن فلا تصح صلاة. فالحديث ظاهر دلالة على اشتراط ستر العورة في المرأة، في المرأة. ولا وقلنا من قبل أنه إذا اشترط ستر عورة المرأة فشرط فستر عورة الرجل كذلك، لأن عورة المرأة غير لكنها يجب سترها أو يشترط سترها، وعورة الرجل وإن كانت غيرها يعني محدودة مما بين السرة والركبة لكنه كما يجب أو يشترط على المرأة ستر عورتها فيشترط على الرجل ستر عورته. الحديث ابن عمر فيه زيادة مسألة أن إرخاء الثياب على الأقدام ذراعا يعني قال شبرا، قال إذا تنكشف أقدامهم، وفي رواية أخرى إن شبرا لا يستر من عورة. ولما تقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكرها ويقول إذا الشبر لا يستر من عورة إذا فليكن ذراعا، وليكن ذراعا هذا استثناء من أمر محظور مهدد به بأشد الوعيد، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، فخشينا النساء من أن هذا يشملهن لأنهن يجرن ثيابهن من أجل ستر عوراتهن. وذكرت العلة وقالت يعني طيب فما ذيول النساء ما شأنها؟ قال فليستدلنها استثناء من هذا النهي الشديد شبرا. قالت وعللت قالت إذا فتنكشف عورته، أو إن شبرا لا يستر من عورة، وذكرت إن القدم عورة وأقرها على هذا. قال إذا فليكن ذراعا، فليكن ذراعا. فالدلالة فيه على وجوب ستر القدمين ظاهرة. يقول حديث ابن عمر هو للجماعة كلهم إلى آخره من حيث استند، وقد استدل بحديث أم سلمة، فاستدل بحديث أم سلمة فإن نعم ببعض لأن في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا بأس أن تصلي، لا بأس إذا كانت درع سابغا، لا بأس إن كانت. وحتى من غير هذه الرواية، حتى من غير هذه الرواية، لأن علماء الأصول يقولون إن السؤال معاد في الجواب، والسائلة أم سلمة سألت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس فيه إزار، كأن الجواب قال نعم تصلي في درع ليس فيه معه إزار بشرط. قال إذا كان، وهذه شرطية، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وفي الرواية الأخرى أوضح قال لا بأس لا بأس إذا كان الدرع ساترا يعني لا بأس أن تصلي. أي نعم، يقول قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس، مفهوم المخالفة فيه أن إذا صلت من غير أن يكون من غير درع سابر، من أن يكون الدرع سابر إذا صلت ففيه بأس. والبأس في الصلاة عندما يطلبها شرع بأن في الصلاة بأس يعني أنها غير صحيحة. يقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية على هذا المعنى، لا بأس إذا كان الدرع سابرا، يعني بمعنى أنه إذا لم يكن سابرا ففي الصلاة التي تصليها بأس، والبأس في الصلاة يعني نفس بطلانها. لكن الشيخ يعتقد على هذا ويقول لا، يعني بهذا الاستدلال لا بأس، البأس ليس خاصا بالبطلان، بل قد يكون في النقصان، بل يكون المراد بالله البأس في الصلاة النقصان، يعني من صلى في درع لا يستر جميع جسدها فصلاتها بها بأس، والبأس الذي بها هو نفسها وليس بطلانها. هذا تفسير الشيخ الذي سنستمعونه الآن. لكن الظاهر أن هذه الرواية والرواية الأولى المطلقة بقوله إذا كان سابغا من غير قوله لا بأس، وفادها أنه إذا لم يكن سابغا فلا تصح الصلاة. أتصلي؟ قال إذا كان سابغا، معنى هذا أنه إذا لم يكن سابغا تصلي أو لا تصلي، وإذا قال لها لا تصلي يعني نهاها عن الصلاة الصحيحة أو الصلاة الباطلة. ها؟ قال أتصلي في درع لا يعني في درع وخماق ليس عليها إزار، قال لها إذا كان الدرع سابغا، معنى تصلي إذا كان الدرع سابغا. مفهومه إذا لم يكن الدرع سابغا تصلي أو لا تصلي؟ لا تصلي، يعني نهى عن الصلاة إذا لم يكن الدرع سابغا. وإذا كان نهى عن الصلاة في حالة عدم كون يعني عدم كون الدرع سابغا يعني ساترا، الصلاة المنهي عنها صحيحة أو باطلة؟ لا ينهى عن شيء صحيح، لا ينهى عن شيء. إذن فالحديث دلالته ظاهرة إن شاء الله على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. نعم. يقول وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم يخين شبرا وقوله يخين ذراعا، وهو كما عرفت يقول هذا الشيخ على رأيه وعلى اجتهاده غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعى، وغاية ما فيه أنه يدل على وجوب ذلك، والجمهور يقولون بلى يدل على اشتراط ستر العورة لأنه نفى بمفهومه صحة يعني وجود الصلاة أو منعها أن تصلي، أو بمفهومه أنها وقعت لا هنا في حديث ابن عمر أن من لم تفعل ذلك فقد وقعت في الوعيد. فمفهومه أن هذا الأمر أو الشيء المطلوب يجب أو لا بد منه في الصلاة التي تكون صحيحة، يقول غاية ما فيه أنه يدل على وجوب ذلك، والجمهور يقولون نعم هو واجب ولكن إذا لم يوجد تفسد الصلاة في سبب فقدانه. وفيه أيضا حجة لمن قال إن قدمي المرأة عورة، نعم هذا واضح لأنها قالت إذا تنكشف العورة أو إن شبرا لا يستر من عورة، وتعني به الشبر الذي يكون على القدمين، وأقرها الرسول على هذا فدل ذلك على أن القدمين عورة بالنسبة للمرأة. قوله في درع رأينا أو بينا ما هو الدرع، هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. وأما قوله يخين شبرا، يخين شبرا ما المقصود به؟ يعني يخين شبرا عن ماذا؟ شبرا يعني زيادة عن إيش؟ عن ما يغطي القدمين أو عن ما يغطي أو عن اللباس المحدد للرجال. ها لأن هناك الحديث أصل في الحديث، ها أن بعض أهل العلم الشيخ ينقل عن ابن غسلان من أهل العلم يقول الظاهر أن المراد بالشبر والذراع في الحديث أن يكون هذا المقدار زائدا على قميص الرجل، لا أنه زائد على الأرض، لا أنه زائد على الأرض يعني من تحت القدمين، ولكن هذا يتوقف على الحد الجائز شرعا للباس الرجل، الحد الجائز شرعا. الحد الأول حد ماذا؟ لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا، وجر الثوب خيلا يعني سحبه من ورائه من يعني ما ورد في الأحاديث الإسبال الثياب من تحت الكعب، يعني الشيء الجائز المشروع في لباس الرجل أن يكون مع الكعبين، مع الكعبين، مع الكعبين، فوق الكعبين، يعني مع الكعبين ولا يزيل عن الكعبين، ما أسفل من الكعبين فهو من الكعبين. فلما يأتي هذا الوعيد على من جر ثوبه خيلاء، يعني من زاد على ذلك، من زاد على ذلك، فهذا يكون خاص بالرجال. لما سألنا النساء ما يصنع النساء بذيولهن، يعني بما زاد عن ما فوق الكعبين. فإذا زاد فوق الكعبين شبرا، نعم هو يغطي، يغطي القدم. إذا كان يعني زائد على الثوب الذي فوق الكعبين مع الكعبين، إذا زاد شبر يغطي القدمين، لكن مع المشي ينكشف، كشف القدمان. ولهذا قالت أم سلمة إن شبرا لا يغطي من عورات، فقال ذراع، والذراع في هذا الحال يغطي. لما قول ابن رسلان إن المقصود به الزيادة على لباس الرجل صحيح، قوله صحيح، لكن بشرط، أو على أن على مقدار المباح، المباح في لباس الرجل، وهو ما فوق الكعبين. وإن كان يعني العادة أو الأصل أو الشيء كان الذي المعتاد عند الصحابة، وكان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف الساق، فعلى كونه في منتصف الساق الشبر والذراع لا يصل إلى يعني لا يكون ذيلا للثوب، يعني الشبر بعد منتصف الساق يعني ربما يصل إلى الكعب، والذراع قد يغطي القدم أو كذا، فليس هذا المقصود. إنما المقصود على تفسير ابن غسلان ما زاد على المباح في لبس الرجل، والمباح في لبس الرجل هو ما فوق الكعب، ما فوق الكعب. نعم. هذا هو الأظهر. الذراع هذا الدقيق حتى ماشي. لا، هو الذراع، لأنه إذا كان مع الثوب كله يستوي القدم، مع المشي، المشي الثوب ينكشف. المشي. لكن ذراع إذا كان طيب، فماذا تفسره؟ زايد عما ذا يكون؟ عن نصف الساق. طيب نصف الساق الى القدم هو ذراع، نصف الساق الى القدم يعتبر ذراع. معنى هذا انه الذيل في ثوب المرأة لا شيء، ما كان فيه ذيل، ما يكون فيه ذيل اصلا، والذيل في ثوب المرأة هو ما زاد على على على ما زاد عن قدميها. نعم. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وسنعود في الدرس ان شاء الله تعالى في نفس الموضوع بعد الصلاة باذن الله تعالى، وان شاء الله هناك سؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.